وامه صديقة. ثم بعد ذلك قال كلمة حل بها القضية حلا عادلا، فقال كانا يأكلان الطعام. عظمة القرآن وجلاله وجماله وكماله وبهاؤه. كانا يأكلان الطعام، نعم. أهذا هو مفتاح القضية؟ نعم. لماذا؟ لأنهما ما داما يأكلان الطعام فلهما معدة تهضم الطعام، ولهما جهاز دموي، ولهما قلب، ومكونان من خلايا، والخلايا كونت الأعضاء، والأعضاء كونت الأجهزة. وما دام المسيح وأمه يأكلان الطعام، فإن من أكل وشرب كان حقا عليه أن ينام، وإن من كتب عليه النوم كتب عليه الموت بعد النوم. فإذا كان المسيح يأكل ويشرب فإنه مكون من خلايا وأنسجة وأعضاء وأجهزة، إذا فهو ينام. من الذي يسير الكون إذا نام المسيح؟ الله الله الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تغلبه سنة، والسنة هي مقدمات النوم، غفوة، ولا نوم أسلوب من أساليب الترقي. لا تغلبه سنة، أي نوم خفيف، ولا يغلبه النوم الثقيل. إنك إذا قضيت يومين متتاليين بدون نوم لا تقوى على الحركة، فما بالك بالإله القادر الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا. لا ينام، لا تأخذه السنة ولا يغلبه النوم، لأنه إذا نام اختل الكون كله واضطربت السماء على الأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله الذي لا يغفل ولا ينام، لا ينام أبدا. عندما يقف العباد في ساحة القيامة وهم ملايين الملايين، إن المدرس في فصله قد لا يستطيع أن يسكت 40 تلميذا، ولكن آلاف الآلاف من ملايين البشر عندما يقفون في ساحة القيامة يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ما هذا الجلال، ما هذا الجلال، وما هذا الكمال، وما هذا الجمال. نوح الحمام على الغصون شجاني، ورى العزول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من خوف النوى، وأنا أنوح مخافة الرحمن. يا واحدا في ملك

وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس، أنبياء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا كوكبة من الأنبياء. ومع ذلك فإن الله لم يسم الصورة باسم واحد من هؤلاء العظماء، إنما سماها باسم امرأة. لماذا؟ لماذا؟ فيها زكريا ويحيى، وفيها المسيح وإبراهيم، وفيها إسحاق ويعقوب، وفيها موسى وهارون، وفيها إسماعيل، وفيها إدريس، وفيها آدم، وفيها شيخ الأنبياء نوح. ومع ذلك فإن الله جل في علاه سماها مريم باسم امرأة. لماذا؟ ليقول لك ان هذه الصورة تدور اولا واخرا على هدف واحد هو التوحيد. فمن عرف ان مريم عرف ان ابنها المسيح ليس ابنا لله فوحد الله. فوحد الله. فاذا ما ذكرت اسم مريم فإن المعاني تتداعى إلى ابنها المسيح. فإذا ما علمت أنه ابنها نطقت قائلا لا إله إلا الله. ولماذا؟ إلى الذين قالوا إن الله هو المسيح، أقول لهم إذا كان الله هو المسيح، وإذا كان المسيح ابن مريم، فمن الذي خلق مريم قبل أن تلد لنا المسيح؟ سؤال الجواب عنه أجلى من الشمس في ضحاها، وأسطع من القمر إذا تلاها، وأوضح من النهار إذا جلاها. ومن عارض فيه عاش في الليل إذا يغشاها. إذا كان المسيح هو الله، فمن الذي خلق أمه مريم؟ هل خلقها ثم دخل في رحمها وولدته؟ أم أنه خلق قبلها ثم بعد ذلك خلقت هي؟ إذا فلن تكون أما له. وإذا كان المسيح قد مضى على مولده 1976 عاما، فمن الذي كان يدير هذا الملكوت قبل هذه الأعوام؟ من الذي كان يدبر الكون قبل 20 قرنا من الزمان؟ انه الله كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان. كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متبعض ولا متجزئ ولا متناهي ولا متلون ولا متكيف. لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان، ولا يسأل عنه